يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضاءة تكاب عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملأ كلكم سيروى. قال: ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب ويسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صب رسول الله فقال لي: اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال: فشربت، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى الناس والماء جامين رواء. قال: فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدث الناس هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة. قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدث، فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الترجمة: باب من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وأورد تحتها هذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه في ذكر هذه القصة العظيمة المليئة بالعبر والمليئة كذلك بالآيات والمعجزات الدالة على نبوة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدم الكلام على كثير من مضامين هذا الحديث، وصلنا إلى قوله قال أبو قتادة: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء. فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، أي وصلوا إلى الناس في الضحى عندما ارتفعت الشمس بدأت تحتر الأرض من الشمس، وصلوا في ذلك الوقت، والناس من البارحة لا زالوا بحاجة إلى الماء، وحمي كل شيء، فهذا يزيد العطش مع السير الذي كانوا فيه، وهو سير سريع وحثيث، ووعدوا بأنهم سيلقون ماء. وامتد النهار وحمي كل شيء، احترت الأرض، فلا شك أن العطش حينئذ يزداد. اجتمع عليهم السير ومواصلة السير، وأيضا الآن احتر المكان وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله، هلكنا عطشنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا هلك عليكم. ثم قال: أطلقوا لي غمري. والغمر هو القدح الصغير. أطلقوا لي غمري. ف فأطلق عمر الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا بالميضأة. الميضأة تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت مع أبي قتادة لما توضأ منها عليه الصلاة والسلام وبقي فيها شيئا مما قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. هذا هو النبأ، سيكون لها نبأ، سيكون لها خبر، سيكون لها شأن. فوما فيها إلا بقية قليلة من الماء. قال: ودعا بالميضأة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب من الميضأة. الميضأة ما كان فيها إلا قليل جدا من الماء، لكنه أخذ عليه الصلاة والسلام يصب. هذه معجزة، معجزات النبوة وآية من آيات النبوة، يصب من الميضأة صبا متواصلا مع أنها ما كان فيها إلا شيء قليل جدا من الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصب، أبو قتادة يسقيهم، أبو قتادة يناولهم. يقول: فلما يعد أن رأى الناس ما في الميضأة تكابوا عليها. تكابوا عليها، يعني لما رأى الناس الميضأة التي بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الماء ولا يزال يصب منها الماء والناس تشرب وهم عطاش وعطشهم شديد، تكابوا، تزاحموا على المكان، كل يريد أن يروي ظمأه، فتكابوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملأ كلكم سيروى. أحسنوا الملأ، الملأ يعني الخلق، ملأ الخلق والعشرة. أحسنوا الملأ يعني تلطفوا، تمهلوا، ترفقوا، لا تتدافعوا، لا يؤذي بعضكم بعضا، كلكم سيشرب، كلكم سيروى. وهذه أيضا من الآيات، هذا الإخبار عنده خلق عدد كبير وما في يده إلا ميضأة صغيرة، فقال كلكم سيرون. قال: ففعلوا، أي ما أمرهم به ووجههم إليه عليه الصلاة والسلام. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم. النبي عليه الصلاة والسلام مثلهم عطشان، والعطش الذي فيهم نظيره فيه عليه الصلاة والسلام، هو مثلهم عطشان، مع ذلك ما شرب، ولم يشرب عليه الصلاة والسلام إلا في آخر القوم. يقول: فيصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل شرب والكل روي وأخذ نصيبه من الماء. قال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اشرب، أي يا أبا قتادة. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله، وهذا من أدبه رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ساقي القوم آخرهم شربا. إن ساقي القوم، من يقوم على سقي القوم، يشرب آخرهم. وهذا أدب أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وفعله هو بنفسه كما في هذه القصة، لم يشرب إلا آخرهم. قال: فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى الناس الماء جامين رواء، يعني ذهب عنهم العطش وارتاحوا وارتووا وذهبت عنهم تلك الشدة. قال عبد الله ابن رباح الراوي للحديث عن أبي قتادة: إني لأحدث الناس هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حسين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، يعني انتبه في حديثك، فإني أحد الركب تلك الليلة. أنا كنت معهم، انتبه في الحديث. لا، قال قلت فأنت أعلم بالحديث. فقال ممن أنت؟ قلت من الأنصار. قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال فحدثت القوم، فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته، ما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته، كما حفظته بضم التاء أو كما حفظته بفتحها على التكلم وعلى الخطاب، وكلاهما يحتمل السياق. الحاصل أن الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، والشاهد من الحديث للترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، حين ينتبه لها. وهذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، وهو ما ترجم به الحافظ المنذري رحمه الله. قال رحمه الله: باب الصلاة في الثوب الواحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أولي كلكم ثوبان؟ وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قال: باب الصلاة في الثوب الواحد. الصلاة في الثوب الواحد أي حكم ذلك، حكم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد. والمقصود بالثوب هنا الإزار الذي يلف به أسفل البدن. فما حكم الصلاة بالثوب الواحد أي بإزار دون الرداء، بالإزار دون الرداء، هل يصلي؟ وكانت تمر عليهم أوقات فيها حاجة شديدة، ولا يجد بعضهم إلا ذلك، لا يجد بعضهم إلا ذلك، فهل له أن يصلي في الثوب الواحد؟ الأصل في هذا الباب، اللباس الذي يكون للصلاة، وما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الأصل أن يلبس أحسن ثيابه وأجمل حليته وزينته، هذا الأصل. لكن البحث هنا في من لا يجد، من ليس عنده، من كان في قلة ذات يد في لباسه ماذا يصنع؟ قال: عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، يعني هل هذا جائز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان؟ يعني كيف يسأل عن هذا الحكم؟ هل كلكم عنده ثوبان؟ يعني منكم منهم أناس فقراء ما عندهم إلا الثوب الواحد. ويكون معنى الحديث أن قوله أولي كلكم ثوبان معنى ذلك أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد، لو وجب أن تكون الصلاة بثوبين وفيهم من لا يوجد عنده إلا واحد، لو وجب لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة. والله سبحانه وتعالى ما جعل في هذا الدين من حرج سبحانه. إذن قوله أولي كلكم ثوبان هذا يفيد أنه جائز، لأن من الناس من لا يجد، لكن مفهومه أن الواجد يلبس الثوبين، يلبس زينته، يلبس أطيب ثيابه، يأخذ زينته لصلاته. ثم أيضا من، ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد فقال عمر إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. معنى ذلك أن الذي يكون واجدا يلبس مما يسر الله سبحانه وتعالى له من زينة كما أمر الله، خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن الكلام هنا على غير الواجد، من لا يجد. فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله أولكلكم ثوبا. وثبت في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. انظر الحديث الذي بعد، حديث عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. هذا معنى قولها في الحديث من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، أي يجعل من طرفي الإزار على العاتق، لا يكون العاتق مكشوفا. وهذا فيه كراهية كشف المناكب في الصلاة، بل تكون المناكب مغطاة لا تكون عارية، كراهية إعراء وتعرية المناكب في الصلاة، بل يكون عليها إذا لم يكن معه إلا ثوب واحد الذي هو الإزار يخالف بين طرفيه بحيث يجعل شيء منه على عاتقيه على منكبيه ولا يبقيهما مكشوفتين في صلاته. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة في الثوب المعلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيه، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. قال: الصلاة في الثوب المعلم، الثوب المعلم الذي فيه خطوط، الثوب المعلم أي الذي فيه خطوط، هل يصلى فيه؟ أورد هنا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي في خميصة أي كساء من الصوف ذات أعلام، يعني ذات خطوط، الخطوط هذه تكون زينة في الثوب، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بأنبجانية أي أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن الصلاة، فإنها ألهتني أي شغلتني آنفا عن الصلاة. فالأنبجانية التي طلبها هي كساء غليظ لا أعلام فيه، ليس فيه علم، ليس فيه خطوط. العلة في تركه للنبي صلى الله عليه وسلم للثوب المعلم هو ما ذكره بقوله فإنها ألهتني آنفا عن الصلاة، ألهتني أي شغلتني عن الصلاة. وهذا يفيد أن المسلم في صلاته يتجنب كل ما يلهيه عن صلاته، ويشغله عنها، يبتعد عنه ويتجنبه. فثياب المزينة أو المزخرفة أو الأشياء المزخرفة التي تشغله يجتهد أنه يتجنب عنها حتى لا تلهي عن صلاته. لكن انتبه هنا إلى أمر جدير بالانتباه، بعض الناس في صلاته يطلب ما يلهي، في صلاته يطلب ما يلهي، يعني وهو يصلي مثلا ينظر في ساعته ويحركها وينشغل بها، فيكون في صلاته بحث عما يلهيه، أو ينشغل بأمر آخر. فإذا كان مطلوب من الإنسان أن يتجنب كل ما يلهي عن الصلاة وأن يبتعد عنه، فكيف بحال من أصلا هو في الصلاة يبحث عن شيء يلهيه عن صلاته؟ نعم. قال رحمه الله: الصلاة على الحصير. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال: باب الصلاة على الحصير. الصلاة على الحصير. الحصير يصنع من خوص النخل، والصلاة عليه وعلى غيره من الفرش جائزة. أورد هنا حديث أنس عن جدته أن جدته مليكة رضي الله عنها وعنه عن الصحابة أجمعين دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني استعمل، فنضحته بماء، رششته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. الشاهد من الحديث صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الحصير وأنها جائزة. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة في النعلين. عن سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. قال: باب الصلاة في النعلين، أي جواز ذلك ومشروعيته وثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أمره بذلك عليه الصلاة والسلام. قال: قلت لأنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. قال: نعم. فهذا يدل على مشروعية ذلك وجوازه. لكن كما قال أهل العلم، بعد أن فرشت المساجد، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في المسجد فرش، لكن بعد أن فرشت المساجد و اعتني بفرشها ونظافة الفرش، ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه، ينبغي أن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة المسجد، ومنعا لتأذي المصلين، منعا لتأذي المصلين مما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من أتربة أو قاذورات أو أشياء من هذا القبيل، فلا لا يمشي فينا عليه على الفرش ولا يدخل فيها يطأ فيها الفرش في المساجد، لأن في هذا تعريض لهذا السجاد للتلوث، وأيضا فيه إيذاء للمصلين بما قد يصيب الفراش مما في أسفل الأحذية من تراب أو نحو ذلك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.